عندما بدأ إنه لا فائدة منه، وده ستيفن وينبيرغ 1877 وهو بعد أينشتاين، ويقول اللي هو كل ما كان الكون يبدو مفهوما كلما بدأ إنه لا فائدة منه، أو كلما تدرجنا أو الأجيال عرفت شيء كلما بدأ أنه لا يعني شيء، إنما لا زال هنالك الكثير. كلما بدأ الكون، كلما كان الكون يبدو مفهوما كلما بدأ أنه لا دائل منه، لا يعني شيئا. وهذه أيضا هو ما يؤكد أننا لدينا في مراحل يعني بدائية جدا من معرفة أسرار الكون، ونحن نتقدم نحو وهو قضايا هذا الكون المجهول. قد نكون الآن بالقرب من نهاية البحث عن قوانين الطبيعة في النهاية. ستيفن هوكينج 1988، وبالقرب من نهاية البحث عن قوانين الطبيعة النهائية، وتعبنا هو هدف رؤية لما أن الناس وصلوا إلى البيج بانك، باعتبار أنه بداية الكون وخيره. هو رأى أن الناس في في نهاية أو في المراحل، في مراحل متقدمة جدا من معرفة قوانين الطبيعة النهائية، ولكن على ما يبدو أن لا زال هنالك قوة كبيرة يفصل بين حقيقة العالم و اللي هو مراحلنا أم أجيالنا الراهنة أو ما وصلنا إليه من الفكر. فما الأدلة؟ مع الأدلة الناشئة لنظرية الانفجار الكبير، رأى كثير من اللاهوتيين والفيزيائيين إنها تنطوي على توريد الإيمان بالله. وهنا يعني نظرية الانفجار الكبير حسب أنها تقول أن هنا لأن للعالم، العالم بدأ في وقت معين ويصل إلى نهاية في وقت ما، وهنا إذا وقف إلى هنا يتفق مع نظرية اللاهوتيين أن هو نظرية الخلق، ولكنهم يختلفون في حينما يقول نظرية البيج بانك أن هو أنها ستستمر هذه أو تتداول هذه البيج بانك والبيج كراش. ولكن ما الذي يمكن أن أقوله أنا هنا؟ أقول أن الذين يدافعون عن النظريات الدينية هم يحكمون على الأمور من داخل الأديان، وأن الأقليات الدينية هي أقفاص مغلقة، أقفاص مغلقة ومنعزلة في إطار بيئة قاسية، يريد من في داخلها أن يحشر كل العالم داخله، وللأسف إنها لا تتسع لذلك لأنها مخصصة، وبالتالي جزء من العالم وليس كله. لولا أنني عشت في مجتمع متدين ما كنت أصدق أن هنالك بشر لا زالوا يمارسون تلك الأنماط من حياة الفروض الإلهية، ولظننت أن الكائنات المؤمنة بوجود الله هي نوع من الديناصورات التي انقرضت قبل 50 مليون سنة، أو إنها بالأحرى كائنات خرافية ليست لها وجود في عالمنا اليوم. هنا نستعرض بعض من ايضا النظريات الدينيه حول اصل الكون ومواقف بعض العقائد المعروفه حاليا، ونجد مثلا النظره الهندوسيه أو النظرة الهندوسية من عملية البيج بانك، وهي الهندوس تقريبا بيتفق مع هذا الشيء، والأديان الهندسية هي موجودة منذ فترات طويلة جدا، وبيسبق حتى الأديان التوحيدية الأخرى المعروفة الأكثر شهرة. ونجد مثلا اللي هو الأديان الهندسية بوراناس هي وجهة نظر للكون، الكون الأبدي. لكن الأديان الهندسية بوراناس هي وجهة نظر لكون الكون الأبدي، في ذلك الوقت ليس لها بداية مطلقة، بل هي بلا حدود ودورية. وده يعني وفقا لنظرية البيج بانج ومشى. فهل البيج بانج الذين كتبوا نظرية البيج بانج هم اقتبسوا من الهندسية؟ بدلا من كون نشأ من الانفجار الكبير، الانفجار الكبير. ومع ذلك فإن الموسوعة الهندسية التي تشير إلى كافة أو عدد الإنشاءات تنص على أن نظرية الانفجار الكبير تذكر البشرية بأن كل شيء جاء من الرحمن الذي أكثر من الذرة، أكبر من العزم، وتتبع بعدها البعث بطريقة. لكن